بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فهذه وقفات ثلاث مع الجزء الثاني والعشرين. والجزء الثاني والعشرين تقريبا يبدو من منتصف سورة الأحزاب، ولم نكن قد تعرضنا لشيء من هذه السورة في الجزء الواحد والعشرين. سنعرض لبعض آياتها إن شاء الله تعالى في هذه الوقفة، لكن قبل أن نقف نبين السورة عموما، وإن كان في ذلك فيئا إلى أوائل الجزء الواحد والعشرين. سميت سورة الأحزاب بهذا الاسم لأنه ذكر فيها الأحزاب، وكلمة أحزاب تدل على أن هناك جماعات اجتمعوا. لما اجتمعوا؟ لأنهم قبائل. فلما ألبت يهود الناس على النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت قبائل العرب، فعيينة بن حصن قاد قطفان وجاء من جهة الشرق، وأبو سفيان قاد قريشا وجاء من جهة الجنوب، فاجتمعت عدة قبائل كل منها بقادتها، ولهذا سماها الله جل وعلا أحزابا لتحزبهم على أمر واحد حتى يضرب النبي صلى الله عليه وسلم عن قوس واحدة. صعب علينا أن نتكلم عن سورة الأحزاب عن آيات منها دون أن ونغفل شيئا مما جاء في أوائلها بصرف النظر عن الأجزاء. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهذه شهادة من رب العالمين للجيل الأمثل والرعيل الأكمل أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه. حصلت أمور عدة يستفيد منها المؤمن. الحضارات أيها المبارك نقلها لا يلزم أن تكون شرعية، فالشرع عندنا كامل، لكن الاستفادة من حضارات الآخرين لا بأس بها، خاصة إذا كانت نافعة ولا تعارض شرعنا. فالعرب لم تكن تعرف حفر الخندق كوسيلة لدفع العدو، فأشار سلمان رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم به فقبله لما رأى فيه من مصلحة ظاهرة. في غمرة الجوع يذبح جابر شاتا للنبي صلى الله عليه وسلم ورفقاء معدودين معه، لكن الشاتة تطعم عددا كبيرا من الجيش، وشاة جابر يوم الحرب معجزة، نعم النبي ونعم الجيش والشاة، إني أتيت ببعض المدح معتذرا فمدحك الوحي والسبع القراءات، صلوات الله وسلامه عليه. كما ظهر هذه خصيصة للمؤمنين من الصحابة ظهر المنافقون. الله جل وعلا يقول ولما رأى، قال جل وعلا وقالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. فحتى يعين بعضهم بعضا على الفرار والخذلان أعادوها قومية قديمة، فقالوا يا أهل يثرب، لا يريدون أن يقولوا يا أهل المدينة حتى لا يبقوا على صبغة الإيمان، أعادوها قومية قديمة يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. والله يقول ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وقال جل وعلا عنهم في هذه الصورة، قال ولا يأتون البأس إلا قليلا. الآن تأمل عقليا، لما قال ربنا ولا يأتون البأس، هذا نفي ولا إثبات؟ نفي، فنفى الله عنهم أنهم يأتون البأس، ثم قال إلا قليلا، هذا إثبات. لا يعقل أن يأتي أحد فيقول إلا قليلا منهم يأتون، هذا غير صحيح، لا يتم بهذا معنى، والقرآن ينزع عن مثل هذا. لكن لا بد هناك من معنى. أولا، كلمة بأس جاءت في القرآن بمعنى الشدة واللواء، مستهم البأساء والضراء، وجاءت بمعنى العذاب الذي ينزل من عند الله، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، أي من عذاب الله إن جاءنا. وجاءت بمعنى الحرب والقتال وحومة الوغى وساحة المعركة كما هو الآن. ولا يأتون البأس إلا قليلا، ما معنى قول الله عن هؤلاء المنافقين ولا يأتون البأس إلا قليلا؟ بيانه كالتالي، وأنا أضرب أمثلة من واقع الناس تقرب المعنى، ثم لا يلبث أحد أن يستطيع أن يطبقها على الواقع فيفقهها. ثمة صديق يعمل في شركة ما أو في دائرة ما، أراد أن يتزوج، وهو شخص شبه مقطوع، يحتاج إلى من يقوم في يوم زواجه معه، يستقبل الأضياف، يشرف على الطعام، وما يترتب على إقامة هذا الاحتفال. فله أصحاب، كل يدعي صحبته، أصحاب خلص وأصحاب كاذبون. فالأصحاب الخلص أتوا من أول النهار، من أول ساعة العمل إلى آخره، وهؤلاء نظيرهم في الخندق الصحابة. وأصحاب كاذبون، ما معنى لا يأتون البأس إلا قليلا، لا يأتون الفرح إلا قليلا؟ علموا أن الصديق سيأتي الساعة العاشرة صباحا يطمئن، فسبقوه. فلما جاء يطمئن وإذا هم بكامل هيئتهم، فلما خرج خرجوا وراءه. فلما جاء في المساء ليحضر ويطلب من الناس أن يدخلوا صالة الطعام، إذا بهم مصطفون عند صالة الطعام يرحبون كما يرحب. فلما دخل الناس خرجوا، فلما أرادوا أن يذهبوا به إلى زوجته إذا بهم يأتون ويقفون عند باب سيارته حتى يراهم وذهبوا. فهم حقيقة لم يأتوا، لأنهم لم يصنعوا شيئا، وهم في نفس الوقت احتاطوا لأنفسهم، حتى إذا جاء الغد قالوا كنا معك كذا وكذا وكذا، وهم في حقيقة الأمر لم يصنعوا شيئا. فالخندق حفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الصحابة إلى مجموعات، وكل جماعة أناط بهم قطعة من الأرض يحفرونها. فالصحابة الخلص يتناوبون، يقومون بالأمر. هؤلاء إذا سمعوا أن النبي جاء يريد يقول توجيها جاءوا ووقفوا وسمعوا، فالنبي يراه. وإن خلص صلى الله عليه وسلم إلى غيرهم انصرفوا هم إلى بيوتهم ولم يصنعوا شيئا. فأثبت الله لهم ما صنعوه، ونفى الله عنهم ما لم يصنعوه، وبين جل وعلا في الآية كلها أنهم لم يكن منهم عون لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وقال جل وعلا في الصورة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الصدق مع الله هو الدين كله، ولهذا قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والإنسان إذا صدق مع الله يصدقه الله. في بدر، معركة بدر، جاء الأسرى. تعلمون أن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في قضية الأسرى، فآخر الأمر اتفق على أن الأسرى هؤلاء يدفعون عوضا، فإن دفعوا عوضا خلي سبيلهم. فالعباس بن عبد المطلب كان أحد الأسرى، كان يقول أنا آمنت. فقال الله جل وعلا قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. أنتم الآن فديتم أنفسكم، وأنتم أحد أمرين: إن كنتم صادقين أنكم تريدون الدين، ما دفعتموه عوضا سيعوضكم الله إياه، وإن كنتم كاذبين فإنكم أنتم أو غيركم أو سواكم لن تعجزوا الله. كان العباس صادقا، فجمع مبلغا كان مدخرا وفدى به نفسه. ثم إنه بعد أن عاد إلى مكة وأعلن وبقي على إسلامه، لا لأنه خرج من الأسر، بقي على إسلامه، آتاه الله أرقاء كثيرين قرابة 20، فكانوا يعملون له ويأتون بالمال له، فكان يجمع في اليوم في الشهر كذا كذا 1000. فهو يقول عوضني الله خيرا وإني لأرجو بعد ذلك من الله الجنة، لأنه صدق مع الله، والله وحده من يتولى السرائر، والصدق مع الله هو قوت القلوب، وهو السبيل الأعظم إلى رحمة علام الغيوب. هذا الموقف، الوقفة الأولى من الجزء 22، وخصصناها للتعريف بمجمل سورة الأحزاب. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن. الوقفة الثانية مع قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، إلى آخر الآيات. كانوا يقولون لا يتوارى موسى عند اغتساله إلا لداء فيه، ورموه بداء معين، فاغتسل ووضع ثيابه على حجر، فإذا بالحجر بعد أن فرغ من غسله يجري، فأخذ موسى يجري وراء الحجر حتى وصل إلى الملأ من بني إسرائيل، فرأوا جسده على أحسن ما خلق الله، فكان في جريان الحجر بثيابه تبرئة من الله له. قال الله بعدها: وكان عند الله وجيها. ولا ريب أن من أعظم الدلائل على أنه كان وجيها عند الله أنه قال عنه ربه: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. فأكرم الله هارون بالنبوة كرامة لمن؟ كرامة لموسى. أكرم الله هارون بالنبوة والرسالة كرامة لمن؟ لموسى. هذا معنى قول الله جل وعلا: وكان عند الله وجيها. وموسى عليه السلام كان فيه شيء من السمرة، ولهذا لما أمره الله أن يخرج يده قال له: تخرج بيضاء من غير سوء، لأن كونها بيضاء منيرة تخالف هيئة جسده، من هنا تكون الآية. قال الله جل وعلا: وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما القول السديد؟ القول السديد إن كان في أمر الدين فهو ذكر الله، وإن كان في أمر الدنيا فهو الذي يدل على كمال عقل صاحبه. والمقصود من ذلك القول أن يكون القول مما يرفع، أو يكون به صلاح الدنيا والدين. والإنسان مخبوء تحت لسانه. قال الشافعي: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فقل يا عين للناس أعين. على أنه ينبغي أن يعلم أن من عدم القول السديد ما يسارع الناس فيه من الخنا والفجور والطرائف البذيئة وما أشبه ذلك عياذا بالله مما يتلبس به بعض من لا خلاق له. ومن القول السديد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح الناس، وأعظمه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. على أن الإنسان وإن قرأ في القرآن ما يدعوه إلى صالح العمل فليعلم أن التوفيق من الله. تسمعون بأديب اسمه ابن مسكويه، اتخذه أحد الخلفاء العباسيين مؤدبا لولديه، فكان الولدان يجلسان عنده ويتلقان لديه العلم والأدب. فكان في ذات يوم وهو يدرسهم ضحى أخبرهم بأن الإنسان قد يعثر برجله فلا يلبث أن يقوم، فإذا عثر بلسانه فقد يكون في عثرة لسانه هلاكة. وأخذ يحذرهم من عثرة اللسان، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يحتاط في قوله. ما إن جاء آخر النهار إلا وجاءه للخليفة، وكان الخليفة يجله لأنه مؤدب ولديه، فجلس عنده. وبينما هو جالس عند الخليفة دخل وولدا الخليفة، فالخليفة لما رأى ولديه أعجب بهما، هو عباسي يعني من آل البيت، فالتفت إلى ابن مسكويه وقال: يا ابن مسكويه، قال: نعم. قال: أيهما أفضل، ابناي أم الحسن والحسين؟ فابن مسكويه كل مسكة عقل في رأسه ذهبت، لأن السؤال غير مقبول، فقال: أيهما أفضل، ابناك أم الحسن والحسين؟ قال: نعم. قال: والله لقنبر، قنبر هذا خادم علي، لقنبر خادم علي أفضل منك ومن ابنيك. فلما قال له إن قنبر أفضل منك ومن ابنيك، اشتاط الخليفة غضبا ودعا جنده وأمرهم أن يخرجوا لسانه من قفاه، فمات من ساعته. موضع الشاهد أين؟ هو قبل قليل، قبل ساعات، يشرح للصبيين أن الإنسان ينبغي أن يحتاط حتى لا يقع من عثرة في لسانه، ثم آخر النهار يموت هو بعثرة في لسانه. الله أعلم بسرته مع ربه، ولا ندخل في هذا الباب أبدا، لكن الكلم مع الناس يحتاج إلى مزيد عقل لكن الآية هنا تقول: وقولوا قولا سديدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عليا في دعائه أن يقول: اللهم ارزقني الهدى والسداد، اللهم ارزقني الهدى والسداد. فالإنسان حتى أحيانا في طلبه، في رغبته، في حاجته، لا يحسن كيف يعبر عنها. والموفق الله، الكلمة أحيانا تخرج فينفع الله جل وعلا بها. يقولون إن أحد الخلفاء صعد على منبر وقام يخطب متكئا على عصا، وكان أول يوم له، وهو يتكلم سقطت العصا فارتج عليه، ونظر الناس إليه نظرة تشاؤم، يعني أن ملكك لا يدوم لأن العصا سقطت. فقال له أحد الناس يريد أن يخفف المصاب عليه: فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. فجاء البيت بردا وسلاما على من؟ على الخليفة، لينقلبها من التشاؤم إلى التفاؤل. وأكمل الخليفة خطبته وأكرم ذلك بعد أن فرغ من خطبته. القضية كلها أن الإنسان يتقي الله في قوله: وقولوا قولا سديدا. إن تم هذا، قال رب العالمين جل وعلا، وهذا جواب الأمر: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا يصلح لكم أعمالكم هو التوفيق، ويغفر لكم ذنوبكم، لن يخلو أحد من ذنب. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. علق الله الفوز الحق العظيم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أصدق القائلين: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. واختلف الناس في المقصود بالأمانة، والذي يغلب على الظن عندي أن المراد بها التكليف عموما. عرضها الله جل وعلا على السماوات والأرض والجبال، وقال جل وعلا: فأبينا، أي فامتنعنا أن يحملنها، أي الأمانة، وأشفقنا منها، أي أشفقنا، أي أن السماوات والأرض والجبال أشفقنا من حملها. فقول الله جل وعلا فأشفقنا منها دليل على أن إيباءهم كان إشفاقا لا استكبارا، أن امتناعهم كان إشفاقا لا استكبارا، بخلاف ما مر معنا من أن إبليس فأبى واستكبر. فأبين أن يحملنها. ثم قال الله جل وعلا: وحملها الإنسان، أي أمانة التكليف. كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه، وهذا جنس الإنسان الكافر، ظلوما لنفسه جهولا بربه. الإنسان الكافر ظلوما لنفسه جهولا بمن؟ جهولا بربه. لما قلنا ظلوما لنفسه؟ لأنه يعجز أحد أن يظلم الله، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال الله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ذكر الله جل وعلا الطوائف الثلاثة: المنافقين وأهل الإشراك والمؤمنين، فحكم بالعذاب على أهل النفاق وعلى أهل الإشراك، وقدم أهل النفاق لأنه قال جل وعلا في سورة أخرى: والقرآن يعضد بعضه بعضا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنفاق هذا كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر بعضهم الإيمان وهو يبطن الكفر، مع أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع قوله، لكن الهداية من الله. ثم لما ذكر أحوال أهل العذاب أردف بذكر أحوال أهل النعيم، فقال جل وعلا: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وتوبة الله على عبد تعني رحمة الله جل وعلا بذلك العبد، وقبول عمله، وعفو ذنبه، ومحو زلله، وهذا كله من دلائل غفران الله جل وعلا لذلكم العبد ورحمته به. ولهذا قال الله: وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما، وهما اسمان عظيمان لربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذه آيات ختم الله جل وعلا بهن سورة الأحزاب، تحدثنا عنها إجمالا في وقفتنا الثانية من الجزء 22، وننتقل بكم إن شاء الله إلى الوقفة الثالثة. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن. مع القرآن. هذه الوقفة الثالثة من الجزء 22، وهي عند مقطع آية. قال ربنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية